بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المتم المتفضل المكرم، حمد نفسه جل وعلا على إنزاله الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ليخلصهم من قلق الاضطراب وظلمة الاغتراب وفتن الاحتراب، وليخصصهم بمزيد الاقتراب، ومن ثم جعله روحا من أمره ونورا من لدنه، متحجيا أهل الافتتان وأهل الارتياب على امتداد الأحقاب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وزاد فنصبه دليلا عليه ومرشدا بالحق إليه وحجة لمن أرسله بآياته وكمله ببيناته، قال تعالى وهو أصدق القائلين: الله أعلم حيث يجعل رسالاته، فأعظم به من كتاب أودع من البدائع العجب العجاب، وحلي بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، وصين من شين اللحن وطرو المحو ومن كل ما يشترط، ونصب آية باقية وحجة كافية مصداقا لقول الله في الكتاب المصون: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وصلاة ربي وسلامه على الرسول البينة سيد الأنبياء، من التقت فيه المعجزة المزدوجة حالا ومقالا، فكان نورا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وأصلي وأثني وأتردى على الصحب الكرام الأئمة الأعلام ومن لف لفهم وانتحى صفهم إلى يوم الختام ويوم القيام. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا، أعونك اللهم فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فأذكر في الابتداء بجملة فصول التي المحنا إليها ذاكرين بعض ما يتعلق بها بنهجي المقاربة المتواضعة لمادة الكتاب ومنهج الكتابة للسفر الجليل إعجاز القرآن للإمام أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني أو الباقلاني رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بحبه وحبه ونفعنا بحبه وعلمه آمين. قلت أذكر بهذه الفصول الخمسة التي جمعتها للاستذكار بها في الرجز المعلوم، حيث قلت: وحده وغاية والمعجزة آي التحدي، رتبن منجزة مصنفات الكشف عن وجوه إعجازه تلك الفصول فيه. هذه الفصول نجدها في الكتاب نفسه بشكل أو بآخر، كما نجدها في مبحث الإعجاز ضمن علوم الكتاب. وأعود فأقدم مقترح التعريف لهذا العلم الذي قلت فيه: علم الإعجاز علم يعنى بالقرآن، لكن من حيثية خاصة، يعنى بالقرآن من حيث دلائل إعجازه المثبتة لحجيته ولنبوءة المنزل عليه، ومن حيث أسراره الخاصة بيانا وبرهانا. من هذه الحيثية يفارق علوما كثيرة تشتغل على الكتاب، هو ويتناول القرآن من هذا الجانب، جانب الاستدلال به ببيان وجوه إعجازه، ثم بيان فائقيته بالتركيز على أسرار خصوصيته، ثم أقدم لكم المنهج الذي سنعتمده إن شاء الله في التعامل مع كتاب الإعجاز، والتي هذه المنهجية التي تتركز ابتداء على حد الفصول، حد فصوله معنونة بما يترجمها عن مباحثها، ثم بيان الصلة التي بين هذه المباحث في فصولها، والتمييز بين مباحث المقدمة ومباحث التذييل المجممة ومباحث الصلب التي تشكل لباب المباحث المهمة، ثم الوقوف عند كل فصل لبيان محصل مستفاده بخصوص العنوان والمبحث من أجل جميع الحصائل لتصب في المباحث، لأننا سنرى أن منهج الشيخ أنه رتب الموضوعات ترتيبا في غاية النسقية والمنطقية، بحيث تحس وأنت في نهاية الموضوع بأنك بحاجة إلى فصل مكمل أو شارح أو متمم أو معقب أو مجيد. ثم لن يكون من غرضنا أبدا في الكتاب هذا أن نزيد على أكثر من هذا، لأن الكتاب زوايا لا تزال بحاجة إلى بحث مستفيد، لأنه يفصلنا عن الشيخ زهاء 1000 سنة أو تزيد، وقد أضيفت إلى مباحث الإعجاز فصول أخرى وسددت جوانب مما كان مبحوثا من قبل، ولكن يظل كتاب الإمام الباقلاني رغم هذا الفارق الزمني الشاسع يفرض نفسه على كل باحث في الموضوع، ويفرض عليه أن يعود إليه ويهتدي بتلك المعالم بين يدي بحثه. أتذكر أننا نحن الصغار، أذكر نظرائي، حين نبحث يكون فينا دائما نوع من التجاسر على هذه الموضوعات الكبيرة، لكن الذي يشفع لنا أننا لا يمكن أن نظل أمام هذه البحار من المعرفة دون أن نجرب السباحة الممكنة، وبين أعيننا قول أئمتنا في أذاننا إن التشبه بالكرام ربح، وإلا فنحن أمام هذه الأعلام أو أمام هؤلاء الأعلام كقول القائل وقد وقف أمام البحر ويحادثه ويكلمه، ولكن لا يبدو بينه وبين البحر تجاوبا، فكانه يصفعه بموجه، يقول لا يفهم الشبيه إلا شبيها، أيها البحر لسنا سواء، لسنا سواء. وأتذكر أيضا إماما من الذين تتلمذوا على الشيخ بالواسطة، إمام الجويني أبو المعالي، يقول ما كتبت في الكلام أي في أصول الدين في علم التوحيد حتى حفظت للباقلاني وحده 12,000 ورقة في مباحثه. الناس ما كانوا يجرون على القول حتى تكون أرصدتهم كافية ووافية ومنهجهم في غاية وأفراسهم في تمام التدرب والارتياض على السير في هذه الميادين المخوفة فعلا. أعود لأقول مباحث الكتاب بالحصر إن شاء الله 18 فصلا، وقد نظمتها على عاجزي في تقريبي للطلبة وإعانتهم استحضار على الأقل مباحث الكتاب، وليكون هذا التقريب بين يدي ملاحظة الصلات بين هذه المباحث. فمن كان له قلم يعني سريع في الكتابة فليدون، وإن تريد ترتيب ما في المعجز للبقلاني فخذه واحرزي، إن تريد ترتيب ما في المعجز إعجاز القرآن أو معجز القرآن للبقلاني هكذا بالتخفيف على ما سبق أن نبناكم، فخذه واحرزي، حرز يحرز إذا حفظ في الشيء، فتح فضم في المضارع. نبوءة إثباتها بالمعجزة، الفصل الأول إثبات النبوءة بالمعجزة. نبوءة إثباتها بالمعجزة ووجهدا كي تستقيم منجزة، وجه دلالتها المعجزة، الفصل الثاني. وجملة الوجوه للإعجاز علما ونظما حاز بامتياز، معانيا عشرة أتت ولا، عقبها شرح لباق مكملا. مباحث الصلب اللباب المنتقى لنفي شعر ثم سجع وارتقى. مباحث الصلب بعد هذه الفصول هي التي يعني مرقومة السابع والثامن والتاسع. مباحث الصلب اللباب المنتقى لنفي شعر ثم سجع وارتقى، لمبحث البديع في الكلام ومنه للتحقيق في المرام، لما بيان مدخل الذواق لسر نظم فاق في مراقي. هذا هو أهم الفصول فيه، هو باب الوقوف على ما به يدرك الإعجاز، قريب من هذا التعريف. لما بيان مدخل الذواق لسر نظم فاق في مراقي، وبعده التذييل بالفصول متممات البحث في أصولي، أي تحدي القدر والتعلق حق ثبوت لغة المصدق بلاغة رسول الله. وقبله فصل بديع منجز، الفصل الذي خصصه لعشرة أنواع من البديع، وهو يلخص فيه ما سبقه من كتاب النكت للرماني. وقبله فصل بديع منجز والختم بالعجز لدرك المعجز. خاتمة فصوله يقف فيها أن يقول ما يشبه العجز عن إدراك المعجزة لأنه من أسرارها، وليكتفى فيه بما سميناه الذواق، لما بيان مدخل الذواق لسر نظم فاق في مراق. كلام ربي آية كصنعي، وتشبهنا ليس معقد المماثلة فيه في الصنع، حتى لا نتهم بأننا نقول بخلق القرآن. كلام ربي آية كصنعه، كلاهما استوى، كلاهما استوى تماما فعه، هو القائل الفاعل ليس يلتبس، الله قائل وخالق فاعل، هو القائل الفاعل ليس يلتبس، فدا ولا فدا هداك فاحترس. أهلنا يا ربي لذوق لجتي، وخصنا لدرك سر وصلتي، بفضل ما سبق من ضماني، في قولك اذكرني بالإحسان. أذكركم بمزيد من عطاء أنوار أنس مع كشف للغطاء، وصلي يا ربي على المعلمين نبينا محمد وسلم وآله وصحبه ومن غدا مقتبسا من نور حق قد بدا. اختصار، وإن شاء الله تصبع لكم من أجل أن تستحضروها ونحن نتناول هذه الفصول. المهم أننا في الفصول ينبغي أن نميز بين الفصول المقدمة والفصول المتممة، وبينهما الفصول التي تشكل اللباب، وهي البديع الذي لا يدرك من خلاله إدراك إعجاز القرآن، والوقوف على المداخل التي يقترحها أبوابا لذوق الإعجاز. إذن لنبدأ مع خطبة الكتاب بين يدي هذه الفصول 18. كأي خطبة في كتاب علمي تجدون أن الذين يهتمون بالمقدمات هم علماء وأصحاب صناعة، إنهم يعلمون أن الاعتناء أو أن مبادئ العلوم مقدمات كتب هي محل للتأنق، أنا لتحري الآنق أي أكمل، وحتى تجعل المقبل على الكتاب المقبل عليه بغاية الاشتياق لمباحثه، كل مدخل إليه معرف بأمور أساسية، موضوع الكتاب، دواعي الكتابة فيه، من تخاطب بهذا الكتاب، أمور أساسية، ولعلي أجملها في 5 جوانب وفى بها غاية. وبين عيني قول صاحب البلاغة في المخرج الزي: وينبغي لصاحب الكلام عناية تأنق في البدء والختام، بمطلعين حسنين هو الإلماع، وهو لديهم استهلال بارع، الإلماع والاستهلال البارع وحسن المصالح، هذه تكون في كل المقدمات أو هي تاج للمداخل. سيدنا الباقلاني رحمه الله لا ينسى هذه الصناعة الفائقة. لذلك نجده في البداية بعد حمد الله والثناء عليه يشير إلى مقصود المقال، هو اسمه ببراعة الاستهلال، وإن تشير لمقصود المقال بدءا فده براعة استهلاله، استهلال البارع. لذلك حين حمد الله اثنى عليه بصفات تنبه على الموضوع: الحمد لله الذي جعل الكتاب آية عليه وحجة لرسوله، أنا في حول الكتاب، فنبه إلى أنه حجة وأنه دليل وسيبحث في الإعجاز الذي هو آية نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليلها. ثم ذكر أن الكتاب محاولته إنما تجدي مع الذين لم يصلوا إلى حد أن يعطلوا ملكات النظر، أن يعرضوا الإعراض الكلي عنادا واستكبارا وصلفا بغير حق، هؤلاء لا يجدي معهم شيء. وكان يستحضر أن هناك نماذج معاصرة تمثلت في ملاحدة العصر الذين كانوا معه، نبهناكم في المقدمة إلى الفتن الضاربة التي كانت آنئذ عندما سقطت الخلافة، وعندما أصبح الهر والمرج سيد الموقف في كثير من مزاي. ذكر بآيتين وهو لم يمجي بعيدا، آيتين تدل على أن الصنفين لا يجدي معهما خطاب ولا دليل ولا برهان، وذكر بوصفهما من خلال الآيتين التي ذكر بهما الله تبارك وتعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر. الآية الأخرى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ذكر بصنفين أناس وصلوا في العناد إلى المستوى، لو قربناهم فشاهدوا الغيب أو قربنا الغيب إليهم فالتقى بهم في مشهدية لكان منهم هذا اللون من ألوان الإنكار المطلق، لا سبيل إليه ثاني. وانتقل إلى موضوع أولوية البحث في الإعجاز، الذي جعله حريا بأن يبحث وأن يكتب فيه. قال لأنه يتوقف عليه أصل من أصول الدين، وهو إثبات النبوءة، لأن القرآن معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليل نبوءته. وبما أنه يتصل بهذا الأصل، هو جدير بأن يقدم على كثير من المباحث الأخرى. قلنا بأن من مقاصد العلم وفوائد علم الإعجاز إدراك دليل كون القرآن معجزة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وحجة على نبوءته، وحجة لنبوءته. ثم وقف عند مسألة الدواعي، لماذا يكتب في هذا الموضوع، وجعل الدواعي من غير أن يسميها خاصة وعامة، ما الذي بعثه ودفعه إلى أن يكتب. فخاصة مسألة تتعلق بسؤال أحد الغيوري، سأله كتابة تتعلق بإيراد ما يدفع المطاعن في وجه المعجزة واحدة. ثم أما الدواعي العامة باسم البواحث الموضوعية، فهو الفتن التي انتشرت وسمى بخوض الملاحدة في الأصول، هكذا يقول، ملاحدة عصره خاضوا في الأصول، ويعني البراهمة قرامطة، فإن القرامطة كانت قريبة، البراهم الذين لا يرون ضرورة للبعثة فضلا عن البحث في دليلها، والقرامطة الذين يشككون في المتواتر، وفي كل ما هو من قبيل المبرهن عند أهل السنة يشككون فيه، لدرجة أن الإمام في المقدمة قرأوها وأعيدوها يشير إلى أن الجاهلية عادت من جديد، وهو يقول عاد القول في القرآن بنفس ما كان يقال فيه من طرف المشركين والوثنيين، شعر سحر، أساطير، متأتٍ يسير، لو نشاء لقلنا مثل هذا. وهو يستحضر مدارس بين قوسين فكرية كانت وراء كل شعبة من هذه الشعب التي ذكرت، فيشير بالسحر إلى قول الذين ينتحلون الصرف، لأن الصرف نوع من أخذك أخذة السحر، لو أردت أن تحلله هؤلاء قادرون ولكنهم أخذوا عن أن يتعاطوا هذا الموضوع، قريب من قولهم سحر. والذين يقولون أن القرآن لا يدون أن يكون نوعا من أنواع القول البديع الذي يرتقي إلى مستويات البديع الشعري، أصحاب المدارس كانت تقول هذا وتجعل المدخل لدراسة القرآن مدخل الشعري. ويستحضر أيضا المتأثرين بفكر ابن الراوندي الملحد، والذي كتب ليقول كتاب يعني ليس وراءه شيء، فكان يردد مقالة الأساطير الأولين اكتتبها، كتب كتابه بنقوشي المسمى التاج، والفرنج في الرد على محمد صلى الله عليه وسلم على أهل شهده، تصدى له القاضي عبد الجبار في كتابه تنزيل القرآن عن المطاعن، وتعجبون الكلمة للأجيب بالعلاء المعري، وقد جاء لي وشاعر فقال له هذا كتاب، هذان كتابان لي ابن الريوندي على الصحيح وليس الراوندي، الريوندي فيما حققه أحد الذين أخصوا في دراسة هذا العين، جاء إليه بالكتابين فقال له ما رأيك فيهما، فقرأ عليه وسمعهما فقال خف وتف، خف وتف، يعني هذا التاج وهذا الفرنج التاج وهذا اللؤلؤ فيه، هو قال هذا خف وتف. في الخف نعم نوع من ملبوسات الرجل، والتف هو هذا الوسخ الذي يكون داخل الظفر وراء الظافر، ما كتبت يده التف، وهو خف يشير إلى أنه فاسد ظاهرا وباطنا نصا وموضوعا شكلا وحمولة، فهو وضيع لغة وخبيث مضامين، خبيث في المضامين. فسأله هذا الذي جاء فقال له ما خف وتف؟ تعلمون جكاء على المهر، قال واديان في جهنم يغلي بهما دماغ الرجل. تكلم بعيد عن أولياء الكبار، ولذلك أنا الرجل أعصف عليه كثيرا وأرد القول بأنه كان متنبئا وأنه كان له معارضة في القرآن، خصوصا بعد أن طبع يعني وجد كتابه الفصول والغايات التي كان يقال بأنه عارض به القرآن، ما كتاب فيه مدح والثناء عليه بأفصح اللغات، هكذا العنوان الفصول والغايات في الثناء على الله بأفصح اللغات، في المطبع لم يكن فيه لا معارضة ولا غيره، وإنما كان مستوى التدين الرديء في عصره واستثير من قبل الصغار، فقال أحيانا كلمات فصلت عن سياقها واتهم بها الرجل وأدين. ويستحضر أيضا القاضي مذهب المسمى عيسى بن الصبيح كذا بالفتح، وهذا صاحب فرقة ويلقب براهب المعتزلة، وكان يرى أن القول في مثل القرآن متأتي. إذن كأن الإمام استحضر أنه عادت الجاهلية بكل ضرباتها لتكرر مقولة شهر هذا سحر أساطير لو نشاء لقلنا مثلها، ثم ينعى على أهل الصناعتين سقوطهم وانصرافهم عن معالجة هذه الموضوعات الخطيرة. هناك يقول لماذا، ويعلم أن هناك أئمة من أهل الصناعتين، يعني بالصناعة هنا صناعة العربية من يقصدي رسوخ قدم في اللغة، وثانيا أهل صناعة الميزان علماء المنطق والكلام، يحتاج لأن هؤلاء أيضا يتسلحون بهذه الأسلحة لبث شكوكهم، فلا بد من هذين الصناعات. ثم يذكر أن من بواعج هنا الوضع الثقافي، ثم انصراف أهل العلم في كتابة في موضوعات تافهة جدا إذا ما قورنت بمباحث مثل هذه، يكتبون في الطفرة وفي الجزء الذي لا يتجزأ، ويعني علماء الكلام. ثم يقول إن الذين بلغنا أو الذين كتبوا في الموضوع من قبلنا الخصوا كلام من سبقهم ولم يجيبوا عن الملتبس، وذكر بتصريح اسما اللي هو اسم نظم القرآن للجاحظ. إذن المكتوب في الموضوع ذو المستوى المطلوب، والوضع داعي لكتابة تدرأ المطاعن عن سبحات الكتاب وترد الناس إلى الرحاب، وأيضا استنفار لعلماء المتخصصين لكي يشتغلوا على هذا الموضوع. ثم زاد في المقدمة ليبين منهجه، هذا المنهج الذي سنرى إن شاء الله تفصيله عن جداد الكتاب، منهجه الذي يقول فيه بخصوص ما سبق من مباحث أكون مختصرا وأكون أنا مختصرا لها موجزا فيها، والمباحث التي إنما تستفاد من جهتنا مضاف فإنني أبسط القول فيها. هذه واحدة. وثاني يقول لا بد من أن أجلي مستويات مجاري القول، أي ما يتبين أو ما يكون التفاصح به، قد يكون الشعر، قد يكون السجع، يعني السجع في الرسائل، السجع في الخطابة، السجع في المحاورات، أو دون الكلام المنطوق، يعني ما يسمى بمجاري الكلام، أنماط الخطاب، لابد من دراستها وبيان ليظهر الفارق الشاسع بينها وبين نمط الكتاب الخالد المعجز، وأنه لا ينبغي موازاته بها ولا موازنته بها ولا مقارنته بها، يعني هذا الإدراك لإدراك الفرق لا لتكون مدخلا للذوق. لأن عندنا في باب القياس إذا عرف الفرق المعتبر كان مانعا من الإلحاق، فإن كان الفرق شاسعا لم يتصور الإلحاق بحال أبدا. إدراك الفروق أساسية في مسألة هذا مثل هذا أو هذا يوازن بهذا. في رسالة إشارة القوية إلى أنه لا بد من إزالة اللبس الحاصل لبعضهم وهو يوازن القرآن بالشعر، ليقول حتى ولو قال انظر إلى هذه انظر إلى هذه، فإنه يعني يردد قول القائل أو يقال له قول القائل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، يعني لا مقارنة بين السيف وبين العصا. فالوجرتها وهما على هذا الفارق الشاسع، فإنك تكون أخطأت خطأ منهجيا أولا إن لم يكن هناك إغراض أو قصدية. ثم إننا نرى في منهجه مزاوجة بين الاستدلال والاستشهاد، الاستدلال المنطقي والاستشهاد القولي بالنصوص، ويكثر من هذه الثانية لأن هذا حديث من داخل، حديث عن القرآن من داخل، لأن له كتابة في الإعجاز في مباحث العقيدة، وخصوصا في كتاب هداية المسترشدين. وهذا قل ما تجد ذكر الآيات والآيتين على طول المباحث، بينما هنا نجد أن الكتاب مليء وطافح بالآيات القرآنية في مقام الاستشهاد، حتى إننا حصينا حوالي 70 سورة، وقد يستدل في السورة الواحدة بأزيادة من 11 شاهدة، في ذلك كم هو مستوى كم مسألة واضحة جدا. لكن لو إذا أضفنا إليها أن استنباطاته وحوالاته وأنواع التدقيق في فهم النصوص وإرادها يحتاج في صعوبة، تحتاج إلى عادة النظر في بيان وجه إرادته أحيانا لتلك الشواهد. ثم أخيرا مخاطبه، وهذا أشرنا إليه قبل أن أعيد، يقول إنني أوجه هذا البحث خصوصا للعارف باللسان وطرق البرهان، لأن هذا هو الذي يستفيد ويمكن أن نصل معه إلى استجلاء حقيقتي في هذا الموضوع الدقيق جدا. أما من لا لسان عنده لا يعرف متصرفات الكلام ولا وجوه البدائع ولا يعرف طرق الإلزام أو الاستدلال أو الاعتراض أو النقض أو الممانعة أو غيرها مما بني عليه رسم النظر، شيخنا له عناية بهذا المنهج، وهو التحدق في استعمال الأدلة وإرادها على رسم النظر، أي رسم الجدل، له عناية. هذا منهج في كثير من كتبه، لم يكن مضطردا في كلها. ثم يحتج لهذه المسألة خصوص المخاطب، قائلا يقول ينبغي أن تكتب للكل، ولا أحد يعني اليوم حين يكتب للكل، لابد من أن تخص بكتابك فئة معينة، لابد تخصيص ضرورة يقصديها المقام، وحين تبلغ نفسا حين تعرفها من يقول يا وجهلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام. مقتضى المقام حال مخاطبك، مستوى مداركه، حال المحيط به لابد. والقرآن نفسه في صدر سورة البقرة اللي وضعت بين يدي الكتاب لتبين أنه فيه هدى لهذه الطائفة. وهؤلاء سواء عليهم أنذرتهم، وهؤلاء متحيرة يقولون وما هم بمؤمنين. وهذا تخلف الأثر في البعض، رغم أن الهداية القرآنية قوية فاعلة، في الاختلاف الأثر في المتلقي حين يكون ليس على مستوى أو سوية الخطاب، يكون فيه المانع والآف مأوف، فإن هذا هو في الحقيقة مدح للكتاب. هذا غير مهم سواء عليه أنذرته أم لم تنذره، بعيد عن الاستجابة، بعيد عن القبول. لذلك هو يقول القرآن بين أيدينا حجة، يقول كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، فحدد طبيعة المتلقي المستفيد. ثم قال ألف لام را كتاب أنزلناه قرآن، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هو يجير بالعقل يعني إلى الذين يفهمون المعقولات، يعني متعقلات، من الذي لا عقل عنده ولا علم معه. لقوم يعلمون، لقوم يعقلون. العقل يرمز إلى صنعة البرهان، تخاطب عقله السديد أو تخاطب علمه، هذا يحتاج إلى. فكانوا يشيروا بهذا الاستنباط الدقيق، لأنه يحتاج إلى عارف باللسان، عارف بقواعد الميزان ليفهم عنه. ولذلك انتبهت القرآن أيضا، شوف في سورة التي تسمى عند بعض أهل العلم سورة العتاب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ما من استغنى فأنت له تصدى. هذا الذي يظهر الاستغناء عنك وأنت في خطاب له كالنبي، هذا الذي يظهر الاستغناء. سيل حرب للمكان العالي، ليس أهلا للخطاب. والرسالة لنا نحن رسولنا صلى الله عليه وسلم، إنما خطابنا في شخص النبي له خصوصية. يا أيها النبي اتق الله، أنا دوم على التقوى، ولكن هذا الخطاب هنا لا يوفى أحد منه حتى ولو كان في القمة، في إشارة إلى إلزامية شدة الإلزام بمثل هذه المطالب. أنت تخاطب في شخص القدوة، الخطاب لك يعني يسمع يا جار أدب، لكن الخطاب في شخص القدوة يجعلنا إيه رسول الله يقول له هذا ما نصيبك من هذا الخطاب، أنت الذي أحوج ما تكون لأن تتقي في أبسط المدارج فضلا على. إذن خطبة الكتاب وفت بجوانب الضرورية لما يراد منها في مباحث مثل هذه من بيان الغرض وبيان المنهج المتبع وبيان الفئة المستهدفة أو المرادة بالكلام. هذا ننتقل إلى الفصل الأول، وهو فصل ينتمي إلى العقيدة، ليبين وجه الاهتمام بمبحث المعجزة. لماذا نبحث في المعجزة هي القرآن؟ قلنا لأنها أصل في الاعتقاد. لأن لا تثبت نبوءة رسول الله إلا بتحقيق المعجزة التي هي تصديق من الله لنبيه، والتي تقوم مقام القول صدق عبدي هو نبي وما يقوله قولي، وهو مبلغ عني، ومبحث النبوءة في الاعتقاد يرتبط بالإلهيات ابتداء وينتهي بالسمعيات تضمنا، لأن السمعيات مندرجة في النبوءة. المعاديات، لذلك يقولون لا تحتاج المعاديات إلى دليل العقل، هذا ولا استصحابي ولا استئناسي، لأنها مندرجة. إذا صحت الألوهية، إذا صح التوحيد، صحت مبحث العقيدة الأكبر مع كتب الأقطاب في البحث العقدي، ثم صحت النبوءة، فإن ما أنبأتك به من سمعيات، أي ما مرجعه النقل، يكون مسلما بمقتضى تسليمي بالنبوءة والألوهية. النبي منبأ ومنبئ، منبأ من قبل الله، ومنبئ غيره بما أوحي به إليه من أمور إنما ترجع للنقل والسمع. فلاحظوا أن للنبوءة ارتباط بمبحث الألوهية والتوحيد ومبحث السمعيات والمعاديات. عنوان الفصل، اقرأ شيء. فصل في أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم معجزتها القرآن. نعم، النبوءة مبناها على القرآن، أي مبناها على المعجزة، وهو جمع المعجزة. نبوءة رسول الله منبنية على القرآن الذي هو معجزتها الخالدة. وقلنا هذا شيء تفرد به القرآن، هو أو تفردت به النبوءة الخاتمة، حيث اتحد دليلها برسالتها. في النبوءات المتقدمة قبل رسول الله كانت المعجزة منفصلة عن الرسالة، ليس من جنسها مطلق. عصا موسى وتوراة موسى، أية صلة بينهما؟ هي مصدقة فعلا وخارقة، ولكنها لا تنتمي للكتاب. لماذا؟ لأنها تتناسب مع رسالة نبيها، هي أنها خاصة ومنقرضة، يعني منقرضة بانقراض عصرها. كان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم، وكان ثم أرسلنا رسولنا تترى، أي يتبعوا بعضهم بعضا، بل قد تتصاحب النبوات في الزمن الواحد للجهات. هزنا بشالت فقالوا إنا إليكم مرسلون، على القول بأنهم كانوا رسل ولم يكونوا مبعثين من قبل رسول، على ظاهر آيات ياسين. أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بشالت. التكذيب والإرسال العنوان لتعدد النبوءة أحيانا في الموت الواحد. رسولنا صلى الله عليه وسلم أراد الله وشاءت مشيئته أن يكون نبيا عاما وخاتما، فعموم الرسالة وختمها يقتضي خلود آياتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون خالدا، أفين مت فهم الخالدون، أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم. إذن ما دام نبوءة رسول الله خاتمة لا معقب عليها، وخالدة بمقتضى الختم، وعامة، فلا بد أن تكون هذه الرسالة لها هذه الصفات، صفات نبيها، عمومها وخلودها. وحتى تخلد لا بد أن تخلد فيها صفة الإعجاز المتحدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في حديث صحيح وفي البخاري وغيره: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته قرآن أو وحي يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. رجاء رسول الله أن يكون أتباعه كثر عقب الحديث عن خصوصية رسالته وأن معجزته وأنها وحي، الوحي الرسالة والوحي المعجزة. فالقرآن رسالة النبي ومعجزته في ذات الوقت، ومن هنا كانت خالدة وكانت عامة لا معقب لها. وأيهما الأصل فيها؟ هل المعجزة أصل للنبوءة والنبوءة أصل للمعجزة؟ هذا الفصل يحسم في هذا فيقول النبوءة تابعة للآية، لأن الآية تصدق النبوءة وليس العكس. أنت تؤمن بالنبي بمقتضى آية نبوءته، فإذن الآية هي الأصل، ثم تجي النبوءة مبتنى عن هذه الآية. واللطيف في المسألة أنك وأنت تريد تصديق النبوءة تقرأ في نص النبوءة، نص التعيين تصديق النبي، تقرأ في نص الرسالة آيات صدقها. فإذا سيدنا لو بدأ بغير هذا لكان مجافيا لكل قواعد المنطق، برهان البيان تدرج مطلوب، لا بد من بيان هذه المسألة أولا. كيف تناول الموضوع سيدنا؟ كيف عالجه؟ لا بد أن يعالجه بالآيات التي تثبت هذه الحقيقة قطعا. فلذلك لو شئنا نضع هيكلة للنصوص، لأن ابن هذا على النصوص التي تشهد بأن نبوءة رسول الله قائمة على القرآن الذي هو معجزتها وليس العكس، لأن عنوان النبوءة هو عنوان الرسالة، وكان بالإمام أبي بكر يرى ترادف النبوءة والرسالة، لأن المسألة مبحث في العقائد معروف، هل النبي هو الرسول، هل هو مترادفان أم أن بينهما خصوص وعموم مطلق، فكل رسول النبي ولا عكس، مسألة معروفة من مباحث العقيدة، وهناك مبحث له وجهه، ولعله هذا الذي يميل إليه، لأن في كل نبوءة وحي يلقى أي يتلقاه النبي، ووحي وخطاب منه بهذا النبأ الذي به كان نبيا، حتى لا يقال النبوءة ليس فيها رسالة. يعني يبقى دائما يشترط، حتى الرسول أيضا في باحث الاعتقاد يشترط فيه أن يكون مخصوصا بكتاب أو بشرع جديد أو بنسخ، المسائل أيضا هي مباحث يعني ليست محل إجماع واتفاق. وعندي أن هذا أقرب في كثير من الموارد للصواب في المسألة، إذا قال نبوءته ولم يقل رسالته، لأنه يبدو له لو قال رسالته لكرر لفظ الرسالة اللي هي هذا الكتاب، فكان يقول نبوءته معجزته، فيكون كالمصادرة على المطلوب عند علماء المنطق والجدل، يعني ما تريد أن تثبته تنطلق منه، فيصبح المطلب مبدأ. هذا نبوءة رسول الله أي كونه نبيئا، كونه منبئا من قبل الله بوحي خاص يحمله نبأ صدق، ولا يكون نبأ إلا وخبر ذو أهمية كبرى، ولا أهم من أنباء الغيب وأنباء الإصلاح وأنباء التزكية وبيان مراد الله من هذا الخليفة وذريته في عالم الاستخلاف، وبيان الحق في مثل هذه الأشياء التي لا يمكن أن تصل فيها الحق بنفسك مستقلا بما أوشيت من العقل بحسب مستواك ومدارك. إذن الفصل يقوم على شواهد أو أدلة هو نوعها، فجعل آيات ثلاثة في الابتداء مدخل للبحث، وديل بثلاثة وجعل بينهما قراءة في سورتين، على امتداد سورتين قراءة تقصد اكتشاف أن هذه المسألة مسألة مقررة تقريرا، يعني يقطع لسنة المتشكك أو المتردد في خصوص هذه المسألة. سورتان هما سورة غافر يعني سورة المؤمن، وسورة فصلت أي سورة حاميم السجدة. من الآيات التي قدم بها الثلاث الأولى فهي أنتم شو معنا تابع الآية الأولى من سورة إبراهيم، والثانية من سورة التوبة، والثالثة من سورة الشعراء. هذه الثلاثة ولنبدأ بأولها من سورة إبراهيم، ومن صدر سورة إبراهيم قل تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يريد أن ينبه في صدر صورة من صور المستهلة بحرف الهجاء أو الحروف المقطعة كما يسميها بعض أئمة التفسير. هذه الحروف التي ترسم مسما وتقرأ اسما أي بالأسماء ألف لام را. وينبهون في الابتداء أن الصور التي هي من هذا الصنف أي المشتهلة بالرجاء كلها تعالج هذا الموضوع، وهو موضوع التحدي، تحدي بهذا الكتاب. لأن في الاستهلال بالأحرف رمزية من جهتين فيما انتحيه. الرمزية الأولى والإمعان في التحدي، هذا الكتاب مؤلف مادته هي هذه الأحرف، فهل جئتم بمثله؟ وهذا يشير في الابتداء إلى أنهم أوتوا علما باللغة التي هذه عناصرها ومادتها. فالكلام مادته الكلم، نظم الكلام يرجع للكلم، والكلم ترجع للأحرف. فمادة بناء الكلام في نظمه مهما يكون لا يخرج عن هذه المادة التي يبنى بها الكلام. فهو يقول بأن هذه الصور استقريت، فوجد أن دائما بعد هذا التهجي يجيء الحديث عن الكتاب في سياق التحدي. ألف لام ميم البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب الكامل الذي لا ريب في مصدره وفي علو جواره وكمال أجله. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وتمتد إلى خاتمة السور 29 وهي سورة نون. نون والقلم وما يسطرون، وما يسطرون جملة ما يسطرون الوحي، وهو أهم ما سطر. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير، بنعمة ربك التي هي الكتاب، التي هي النبوءة، التي هي إرسالك. فحصل القسم بحرف النون وما يسطر، سواء فسرنا النون بأنها حرف فعلا أو أنها الدوات، وهذا من معانيها. فيكون قسم بالذوات وبقلم كذا وبالورق الذي يسطر عليه بأدوات المعرفة على صاحب الصفة في تبرئة له مما نسب إليه افتراء وزورا. وفي تحدي بين، ثم هذه السورة أو هذه الآية المنتقاة من سورة إبراهيم الذي يريد صاحب الكتاب الإعجاز أن يستخرجه منها هو أن الكتاب أصلا للنبوة، وأن المعجزة آية النبوة. وفين كيف نستخرجها من النص؟ كتاب أنزل، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك، كتاب لتخرج الناس من الظلمات. اللام هنا لام العلة مدخولها معلول المذكور قبلها، شوف استنباطات الشيخ على وجازتها دقيقة. لتخرج الناس هذه وظيفة رسول الله، من مهامه تزكية الناس، بعد في الأمية رسول من يتلو عليهم آياته ويزكيهم، هذه تزكية. هذه الوظيفة التي هي بمقتضى تكليفه صلى الله عليه وسلم، وهي حقيقة نبوته، ولهذا نبه، هي معلولة لتنزيل الكتاب. شو هذا؟ أنا كلفتك لتقوم بهذه المهمة، فيكون قيامك بهذه الأمة معلول للتكليف، معناه أن الكتاب هذا هو الأصل في المهمة التي هي النبوءة. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الله. أنا بدون هذا الكتاب ما كان للنبوءة شيء معنى. فإذا النبوءة مبناها على الكتاب، فاللام داخل على معلول العلة التي ذكرت قبل. عندنا تنزيل وعندنا نبوءة، هذا التنزيل هو الأصل لهذه النبوءة. أنزلنا عليك الكتاب لتمارس النبوءة، دور مهام التنبيه بإصلاح الناس وإخراجهم من ظلمات شكهم وريبهم ووهمهم وعجمهم وظلمهم إلى الفضاء الأرحم، فضاء النور الذي تنزل الكتاب. وكذلك أوحينا إليك روحا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباد. الآن لا تستعجلوا، الشيخ يضع هذه الآيات ويضع أمامها هذه المسألة التي تؤكد الموضوع. سورة الآية الثانية من سورة التوبة، ويقصد التنويع، هذه السورة مكية إلى سورة مدنية، سورة التوبة، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم المشركين. وفي هذه الآية التي تسمى بسماع المستجير، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يقول الحسن هذه محكمة إلى يوم القيامة. حسن البصري يرد على الذين يدعون النسخ، وإنما هي الحقيقة تخصيص يجيء بعد قول الله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في السورة التي بينت أو أمهلت وتنهين في جزيرة الأشهر الأربعة أشهر، ثم قال بعدها وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، متى؟ إلى غاية سماعه للكتاب. يقول سيدنا لو لم يكن هذا السماع حجة، سماع الكتاب حجة على النبوءة، لما كان غاية للاستجارة. سماع القرآن كاف في قامة حتى يسمع، ومعلوم أن هذا الذي يريد الاستجارة من أجل أن يسمع الكلام فيومين، هذا عالم بالكتاب، بمعنى أنه من أهل اللسان، هذا من يعرفون العربية سليقة. إذا جاء مستجير يريد أن يقول سيدنا أريد أن أسمع كتابكم، وأنا أعرف، هل تعرف وش؟ نعم أعرف ما قال وأعرف القول وأعرف، يأجر حتى يسمع، مكنه من السمع، ثم لا تقلقه، يعني لا تلزمه بشيء لأنه قامت الحجة عليه بالسمع، أبلغه إلى حيث أمانه إلى دياره، ثم ذلك يكون الأمر ما بعده. المهم أنا استنتاجي وهو أن سماع الكتاب كاف في حجة، أي في إقامة الدليل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن حجة لما كان غاية للاستجارة، الاستئمان، الاستجارة هي الاستئمان. الآية الثالثة من سورة الشعراء، آيتان، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الإنذار إخبار بغيب، قد يكون هذا الغيب غيب عذاب متوقع تلبس الناس بموجبه، إنذار مهم، إخبار بغيب مخوف لتنذر ولتبشر، لأنه دائما الاكتفاء معروف هذا الأسلوب في القرآن، وأنه جاء لإنذار من وتبشير من، هذه متنوية وهذا خطاب، هذه النبوءة. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فهذا الإنذار معلول للإنزال، فلولا هذا الإنزال ما كانت معنى لنبوءته صلى الله عليه وسلم. فمعنى النبوءة إذن مبناها النبوءة الإنذارية هنا، لأنه لا معنى للإنذار إلا أن يكون من النبي لتنذر، نزلناه لتنذر، معناها لم يكن معنى لنبوءتك من دون هذا الكتاب. فهذا الكتاب إذن هو معنى النبوءة ومحملها هو الذي تنبني عليه. آية ثلاثة، أعقبها بثلاث أخرى تقابلها ليترك الوسط لدراسة الصورتين، دراسة تروم تنبيه على معالم النظم في هذا السياق الحجاجي المعروف. هو الاستدلال للنبوءة بالكتاب باعتباره دليلها وحجتها، وأنه بدون الكتاب لا معنى لنبوءته صلى الله عليه وسلم، إنها حجة هذه النبوءة ودليلها. الآيات الثلاث المعقبة آية العنكبوت، وهذه صريحة في أنها آية كافية، فإذا إضافة تناسب مقام الختم. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، قبلها ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفيهم، يطالبون بآيات مادية حسية تشبه الآيات التي سمعوا عنها بالنسبة لي ما خص به الأنبياء من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وما حدثهم اليهود عن آية موسى. فيقول أولم يكفيهم أن أنزلنا عليهم هذا، هذا استفهام تقريري وفي معنى توبيخهم على جميع الاكتفاء، من أنه فيه الكفاية، ولكن هؤلاء لماذا لا يكتفون؟ أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك، فتلاوة الكتاب آية كافية في الباب دليلا على نبوءة رسول الله وحجته، لأنك حين تنظر في الكتاب تقف على المعجزة، إذا لم تقف عليها فلشيء يخصك. مثلا هنا لا يزال البحث للأسئلة، لا تعجل فتضع الأسئلة كلها في سلة واحدة وتريد الجواب معا. الآن نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على معجزته التي هي الكتاب، فلتنظر من هنا. تريد أن تعرف هذا النبي، انظر هذه، انظر في هذه الرسالة لتقف على نبوءته صلى الله عليه وسلم بما يحسمه في الباب. آية القرآن ناطقة، الآية الأولى قالت هناك صلة الدليل بمدلوله بالنسبة لي الكتاب ونبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات الأخرى فيها، الآية الأولى تقول إن هذه الآية كافية وليست آية ناقصة في الدلالة، إذن فكرنا تزيد إضافة كفاية الاستدلال بالكتاب على نبوءة رسول الله، هي إضافة موجودة. ثم الآية الثانية وهي آية الفرقان، هذه تضيف إضافة أخرى من خلال العنوان في صدر سورة الفرقان، هذه الآيات الثلاث المعقبة. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والفرقان هنا علم على الرسالة كالقرآن، ومعناه الكتاب الفارق في بابه، وأول مجال الفرق فيه الفرق أي دلالة على أن هذا نبي وليس داعيا، فرق في باب الاستدلال أنه فرقان دال تسمعنا آية فارقة في الباب مصدقة الفرقان. تبارك سورة من سور الحمد متممة لسبعاتها فيما نرى، خمسة الحمد تزيد تبارك الملك وتبارك الفرقان، فتكون سبعة الحامدات إلى سبعة المسبحات في تناظر تام بين تسبيح والحمد. في الحمد تبارك كثر خيره، والحمد إنما يكون على النعم أو الكمال، اللهم لك الحمد منعما وعظيما جلال وجمال وإفضال. تبارك الذي نزل الفرقان، فهو يشبه قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب في صدر سورة الكهف، الله نزل أحسن هذا كتابا متشابها مثاني، اختلاف متنوية ولكن تشابه في المضامين المصدقة لبعض. نزل الفرقان لتكون للعالمين نذيرا، هذا الإنذار هو حقيقة النبوءة وهو مدخول العلة، فهو معلول لإنزال الكتاب فرقانا. إذن آية نبوءتك المتمثلة في إنذارك وتبشيرك هي مرتبة ومبنية على الكتاب المنزل إليك فرقانا. لاحظوا الآن الإضافة كيف في إظهار الكتابة بعنوان الفرقان في باب الاستدلال. والفرقان هكذا بالتم كالغفران ونحوه مصدر، وقوله القرآن فرقان ورسوب المصدر اتفاق أهل اللغة يدل على أي مبالغة في الموصوف، يعني نزل الفارقة نزل الفرقان، فلان راض وفلان رضا كله رضا، هذا القرآن هاد وهو هدى. الوصف المصدر هو موجن بكون الموصوف بلغ الغاية في الوصف بلا مزيدان، فهو فرقان في الباب. وتخلف الفرقانية بالنسبة للناظر هذا يرجع لشيء، لتخل وجود موانع ستجيبون إن شاء الله في حين يذكرون الشيخ قول الله تبارك وجعلنا من أيديهم سدا أو سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، بين يديه سد وخلفه سد، بين يديه مانع من أن يدرك المحسوس، فهو لا يؤمن حتى بالشيء المرئي مكابرة، والسد الخلفي لا يؤمن بالمنقول إليه، فهو لا عقل ولا حس ولا نقل. حين تضرب هذه السدود بين يدي وسائل التعرف فإن يكون المخاطب لمثل هذا النوع يعني لا يمكن أن يوصل حتى أصل الحرارة لهذه القلوب المقفلة المغلفة بين يديهم، الحاضر بين يديك ومن خلفهم ما وراءك، وخلفك هو الذي جاءك الذي تسمعه. إذن آية العنكبوت إلى آية الفرقان إلى الآية التي في الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، أيضا لتكون من المنذرين هذا نزل به. فدائما المضطرد في الآية كلها هو ذكر القرآن بوصف التنزيل إشارة إلى سمو مصدره، ثم ترتيب النبوءة عليه باعتبار بنائها على أساسه. وأنا بدون هذه المعجزة لم تكن لتكون نبوءة، لأن أصل التنبيه الاتصال بالغيب والتخصص بالوحي، وهذا الكتاب هو أيضا المعجزة هو عين النبوءة، رسالة رسول الله عين نبوءته، ونقول في الابتداء مبناها عليه حتى يتم الاستدلال ابتدائيا. نقول النبوءة مبناها على الرسالة التي هي المعجزة، وذلك لكون خلود المعجزة قصدي ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لابد ارتحل، والمعجزة مستمرة لكن بما تقام هذه الحجة فيها، هل بإقامتها على الذين سبقوا أم مفتوحة على الاتصال، هذا أيضا من الفصول التي ستجيئنا إن شاء الله ببعض البيان بخصوصها. ما بين الآيات الثلاث المقدمة والمجيلة نظر تتبعي في سورتين ينتميان إلى ما يسمى بديابيز الكتاب وهي الحواميم السبع، حواميم أو آل حاميم كما هو الاسم المرتضى. آل لماذا؟ لأنها متآخية في هذه الفاتحة، يجب أن تكون أسرة آل كذا، ودائما مضاف آل يضاف لما ينبئ عن شرف، قالوا أهل كذا آل كذا، لابد خصوص الإضافة إلى الآل من يكون شريف، لا يقال عندهم في اللغويين في كتب ما يصحح من لغة السائدة، ولا يقال آل واحد متدني. فإن جاءت كما في آل فرعون فإنها تنزل على ما يرون من شرفهم هم، هذا أسلوب التنزلي المعروف. إذن الحواميم نسق في وسط الكتاب. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول حواميم أو الحاميم ديباج القرآن. ديباج نوع من ثياب الفاخرة الفائقة، حرير، نوع من الحرير. وقيل الديباج كالديباجتين، صفحتا الجبين أو الوجه، كل منبسط فيه حسن يقال فيه ديباجة. المراد توصيف لي أنوان من الجمال البياني والجمال القرآني على ألسنة السلف الأوائل الذين يدركون القرآن. وقد سموا من هذه المشتركات في الوصف الميادين والبساتين والمقاصير والعرائس والديابيج والرياض. وهذه كلمة ساقها الإمام السخاوي تلميذ الشاطبي المقرئ في رسالته جمال القراء، نسب نيها لبعض السلف. فآل حاميم اللي هي ديابيج الكتاب، بدءا بحاميم غافر أو المؤمن التي تليها فصلت أو السجدة، ثالثتها الشورى، رابعتها الزخرف، خامستها الدخان، سادستها الجاثية، سابعتها الأحقاف. حاميم، وكلها تبدأ بهذه الفتحة حاميم، وقصرت حاء للتخفيف في الباب، ونصلها حاء حاء ميم، تكتب على المسمى وتنطق اسما. وهذه فيها الإعجاز الأول، أنه لا يمكن أن ينطق بها على نقط إلا عارف بالكتابة. وسنسأل الله كان أميا كيف يهجى من لا يعرف الهجاء. أما أن تكتب هكذا كما الأصل في حاء ميم، تكتب المسمى وتنطق الاسم، أيضا بداية الإعجاز. وفيها عندي والله أعلم، وهي موضوع كلام كثير لأهل العلم، والباب فيها مفتوح بشرطه ومن ضاق عن الفهم لا ينبغي أن يسد على غيره أبواب النظر في الكتاب المعجز باستمرار. هناك من يقول سر الله فلا تطلبوه، ليس هذا مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. ثم الذي ينبغي في الباب الأجاب أن لا تقطع به بفهمك بشرطه، قل هذا اليقين والقطع. وإلا فلسيدنا ابن عباس كلام كثير ومنقول بالأسانيد الصح في معانيه، فقد قال سئل عن ألف لام ميم فقال أنا الله أعلم، أنا اختزال لجملة. ألف لام را قال أنا الله أرى. ألف لام ميم صاد قال أنا الله أقص، أعلم وأقص عليكم. ولذلك هذه استهديت بها للوصول إلى مسألة لها أصلا في لغة الكتاب وعند من تنزل إليه، وهي أن المطالع مخصوصة بالاستهلالات البارعة. في الأول يكون براعة استهلال، لكن براعة الاستهلال حين تصل إلى قمة هذا لم يكن معودا عندهم تكون بأسلوب الاختزال إلى مستوى الرمز والحرف، يقولوا فيها استهلال بأسلوب الاختزال. وعليه يصبح هذه الصور التي تتحدث كلها عن القرآن وحجيته وتقارنه بآيات الكون أو تذكرها معه، وكلها تحت عنوان الآيات وفي سياق التحدي، وتربط وظائف النبوءة بالتنزيل ببيان أن مبتنى هذه النبوءة على بل إنه هو هي كما سيجبون إن شاء الله في حصيلة الفصل، هو هي. فكلمة اقرأ التي بدأ به الوحي إليه هي عنوان القرآن، هي عنوان القرآن اقرأ، لذلك سمي قرآنا بفاتحته أي مقروءا عليك. حميم طلعت التهجي متهجة، فلا نقرأها حمة أو حمين أبدا، تقرأ كما هي حميم لتكون شاملة لكل تقديرات الكلمة. والمناسب لهذا الطرد ودراسة للموضوع أن الحاء تشير إلى الوحي، والقرآن هنا يعالج قضية الوحي في السور السبع بشكل يجعلك تدرك الدماج الذي أدركه السلفون، فقالوا دماج القرآن الحامي حوامي موال حامي، حاء الوحي وحاء الحجة وحاء الحق وميم محمد صلى الله عليه وسلم، الوحي إلى محمد حجة تامة وحق كامل. هذه الاستهلالة البديعة في اتجاه الكتاب لم تختلف عن أخواتها إلا في سورة الشورى، حيث أضيف إليه عين سين قاف، وهذه إضافة ثلاثية تجد فك رمزها في سورة نفسها عند قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء. ثلاثة الأنواع من أشكال الوحي وكلها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الوحي إليه نفتا في الروع تبيول العين، وكان من وراء حجاب الستر انظروا في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعراج، ومن خلال اللقاء قبل التلقي من ملك الوحي حين ينزل إليه بوحي السماء. حميم المؤمن، بهذا ترجمت في كتب السنة وفي الإمام البخاري في كتاب التفسير، وفي حديث في سنن الترمذي في فضائل مطلعها إذا ضم إلى آية الكرسي وقرأ صباحا فإنه يكون صاحبي حفظة، والبداية إلى قوله إلي المصير في فضائل مطلع سورة المؤمن. ما سميتها بغافير فهذه خاصة بالمغاربة أعتقد، فتوجد في مصاحفهم، وفيها تمييز لحاميم بكلمة قريبة تميزها عن نظائر، كما نقول حاميم فصلت، حاميم السجدة بشين فيها خاص إلا السجدة في الحواميم إلا في هذه، وحاميم غافر. ويزيدون ما دام تتفق في الطالعة فتحتاج إلى إضافة شيء مميز فيكون حاميم غافر، فيها بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. ولذلك يسميها البعض بسورة الطول، وهذه ذكرها الجعبري في تقريب المامول مسميا إياها بهذا الاسم الطول الغنى والفضل ذي الطول الغني. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات المرضعات فمما ملكت غنى وكفاية وباء. الصورة هذه قلنا اختارها عشان لتدبر هذه المسألة وقوف على معالم حجيتها في المقام، قلنا لما ذكرناه من أنها تنتمي إلى الصور 29 اللي طالعتها هجائية، قلنا هذه في ألوان من الإعجاز، ويضطرد فيها التحدي الله تخلف في سورة مريم فقط كافاس وقام مقامه التحدي بالخلق، ففيها قصتان من عجب الصنع لله، مريم عيسى نسبة لمريم كان بالكلمة وخارج دائرة المعتاد، ويحيى من زكريا بعد أن بلغ مرحلة العتي ويبشر العظام وكان عقيما وكان زوجه عاقر عاقرة. هذا صورة الأسباب ولكن في حقيقته يشبه الخلق من عجب، ففي إذن تحدي بالخلق كما التحدي بالأمر. وقلنا بأن للآيتين صلة قوية من خلال أن مصدرهما واحد، ومن خلال التسمية القرآن تسمى كله آية واسم أبعاده آية، أو لم يكفهم أن أو لم يكن لهم آية الأخرى، أو يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، وقالوا لو أنزل عليه آيات من ربي قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير. أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب أي آية، الكتاب آية وكله آية. والآية سبقنا أنها الحجة الكاملة في بابها. شو إذا كمل في بابه قيل فيه آية، أتبنون بكل ريح آية، بناء خار بناء ما أنه نظير ومعلم بحيث لا يخفى، العلامة المميزة التي لا تختفي، والشيء الكامل في بابه المتميز عن غيره. ثم الذي يتميز به أي من أي، فإذا قلنا بأن اشتقاقها من الجامد على قاعدة من يجيز الاشتقاق من جامد وهم محققون من علماء اللغة، ما هي المعالم التي نبه عليها القاضي أبو بكر في سورة غافر حتى لا نضيع في بحر هذه السورة التي لا حدود له؟ فهذا حتى نجمع الدلالات لابد من أن تستحضر معي رؤوس هذه المعالم، رؤوس هذه المعالم تقول: بدأ السورة بالتحدي واضح حميم، ثم حميد دلل وذم عظم لمقيام حجة قد تمم، وجه سمى رتب الإنذار لما دليل صح لا يجارى، حذر قرر أقام حجته وقطع العذر وجل آياته. تلك معالم لما قد سمى القاضي في كتابه المسمى معجزه. إذن نذكر ونتذكر من خلالكم الكتاب بين أيديكم أن سيدنا كان يذكر الآيات بين يديه كمعالم في سياق ما سماه نظم السورتين. تعتبر هذه في الأخر، وانتبهوا لكلمة نظم في هذا الفصل والتي تتكرر 3 مرات وبعنوان نظام، باسم نظام مرتين، نظام الكلام نظام الخطاب. يقول نظم هذا الكتاب معجز ويستدل به عليه، ويقول ليس في الكتب الأخرى نظما فيستدل، معناها ليست معجزة بالنظم وإنما معجزة بخبر الخير. ثم يقول: وما ذكرناه من نظم السورتين أي ما استفدناه من المعاني المنظومة، يعني منظومة معناها التي سيقف عند باب الجهة التي يدرى من خلالها الإعجاز ذوقا ليقول إنه النظم، والنظم تحديدا الصورة الخاصة لنمط الكتاب وهو يعالج المعاني والموضوعات المختلفة، الصورة الخاصة. إذن تابعوا معي، لأن قلت لكم بأن سيدنا هو مؤسس نظرية النظم كانت تتكامل، وهي نظرية أساسية من خلالها نفهم كيف السبيل لدرك الإعجاز ذواقا، ذواق منها من الإحاطة غير ممكنة. اللهم إلا أن يقول قائلا: أنا بإمكاني أن أحيط بأسرار الخلق، وهذا شيء أسرار الروح. قل الروح من أمر ربي، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي اختصاصه، قد تدرك لها آثارا وتقول هذا فيه روح وهذا روحه، ولكن لا تستطيع أن تحيط بكنه هذه الروح. والله سمى كتابه روحا، وسيجئون في السورة التي بعدها هذا، وهي الله أولى فيها السورة نفسها: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، يقول ينذر يوم التلاقي، ومن في سورة غافرة يسمها روح. وهذا أيضا كشف لهذا الجانب الذي قلنا وهو ما دام روحا من أمر الله فإن مستوى إدراكنا له لن يصل إلى الإحاطتي، لأن الله استأثر بهذا اللون والمعرفة لعلمه جل وعلا بأن قدرنا لا تتسع لإدراك الأسرار كلها. بل يبقى من سر المعجزة خفاء سر المعجزة، سر أضاف القرآن تنزيل في صدر سورة غافر أو المؤمن إلى الله بأسماء مادحة، أسماء ثناء، تنزيل الكتاب من الله، أي تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. الأسماء التي جاءت في سياق التعريف بالكتاب تنبه ابتداء على أن هذا الكتاب تنسحب عليه أوصافه منزله والمتكلم به، له من هذه الصفات نصيب واضح، لأن الصفة سبب الموصوف. هذا كلام العزيز العليم غافر الذنب، صفات تجتمع في هذا الثلاثي، العزة والعلم والرحمة. ونجد الكتاب موصوف في القرآن بهذه الصفات، وسين في السورة في آخر هذه السورة سورة تليها وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يديه. ويقول الله في وصف الكتاب إن كنا مرسلين رحمة من ربك هدى ورحمة للمؤمنين الذين، أي هو كتاب في سورة الجاثية وصفه بالرحمة، وصفه بالعلم، أنزله بعلمه والملائكة، أي وفيه علمه في الباء للملابسة، أنزله وفيه علمه في درم الابتداء، يشير إلى أن التنزيل موصوف بالعزة، والعزة هي عدم النظير. تدير أولاً يقول العزيز الذي لا يغلب والعزيز الذي لا نظير له، انظرها في شرح اسماء الله الحسنى لأكثر من إمام، والله عزيز من لا ند له أو لا يغلب من أحد. وعزة القرآن تفرده لا نظير للكتاب كما لا نظير لمنزله. وهذه الكلمة ستتكرر عندنا في وصف القرآن من القاضي في قوله القرآن جنس متميز وأسلوب متخصص وليس له نظير متخلص، ثلاثي سيتكرر في أكثر من فصل ينبه على خصوصيات الكتاب في أسلوبه وعدم وجود النظير له الذي يخلص إليه فيزاحمه، ليس له نظير متخلص أو نظير له نفس صفته. وجنس لأنه يدخل تحته أنواع من القول، ولكن متميز فانفصل عنها. جنس تحته أنواع، يعني عندنا الجنس كما تعلمون في المنطق هو كليون مقول على مختلفين نوعا في جواب ما هو من الجنس، ولكن تحته أنواع فتكون متميز فيدخل الفصل، فصل لأنه جنس ولكنه متميز عن ما يندرج تحته من أنواع. في ذلك سئل بعض الأدباء عن الكلام فقال شعر ونطر وقرآن. وهذا التقسيم جيدا فيه إفادة لمن القسمة وشهيد، لأن هذا التميز في النص القرآن. ومن عزة هذا الكتاب أن يكون دليلا خالدا لنبوءة رسول الله، دليلا على نفسه، يقوم له من نفسه شاهدا عليه ولا يحتاج إلى دليل منفصل، هذه من عزته. ومرجع العزة إلى اجتماع هذين العلم والرحمة، هما عنوان الكمال، لأن الرحيم هو الذي يضع الإحسان في محله بالقدر الذي يسد الخلة والحاجة، الإحسان إلى ذي حاجة بما يكفي ويسد الخلة ويزيد إحسان. وهذا يحتاج إلى علم سابق وقدرة، لأنه بد من علم لوضع الإحسان في محله، ولا تصور الإحسان مادة فقط، الإحسان إلى الجاهل بالتعليم وإلى الغافل بالتذكير وإلى الضال بالإرشاد وإلى الناقص بالكمال وإلى الملوث بالتطهير كل الفيوض التي ترجع إلى أصل إنارة القابل للإنارة المتقبل لهذا العلم والإشعاع يدخل في مرادات الكتاب العزيز العليم غافر الذنب وقابل. وعجيب أمر هذا الاستهلال. قوم معي دائما نرجع إلى ما يشير إليه القاضي. الصورة حديثها عن الذين يجادلون في الآيات بغير سلطان كثير، يعني الإحصاء واضح، 5 مرات تكرر الذين يجادلون في آيات بغير سلطان. وفيها حديث واحد عن مجادل بحق هو مؤمن آل فرعون الذي جاء ينصر موسى وجاء يقول يا أولي الناس أتقتلون من يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم افرضوا أنه على حق فأويل لكم وإن تكون الأخرى فالعودة عليه ومتحمل لوزره. مناظرة بالعقل بالواقعية بالاحتمال، احتمال يدي الاحتراس في الأمور الخطيرة. حقيقة لهذا الحوار من هذا الفرد وهو يخاطب آله اللي هم آله فرعون، آله الاستكبار، وهم يردون الحجة موسى ببيناته الحسية ويجادلهم. والصورة مؤنسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجادل هؤلاء وقد أعيد حديث عن جدالهم في غير ما مقام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن حين تسمى الصورة عند بعض العلم بغافر وهو الله في ترجية حتى لهؤلاء الشاردين في الابتداء من عنوان السورة، والاعتناء بمشهد المحاور بحق، كان يقول لهم هذا النموذج في القرآن لا يسوق لنماذج الرديئة. أنا سورة المجادلين في آيات الله بغير حق، رغم أنه الحديث عنهم وهم الموضوع. سورة المؤمن بحث عن النموذج الأصلح والأكمل للاقتداء. ولاحظوا نهج القرآن في التسمية، سورة النمل وهي سورة سليمان وعلى الأقل ملكة سبأ، سورة النمل. القرآن في نفسه آية كماله المنبئة أنه وحي من ربنا جل وعلا الذي يتساوى بين يديه كل شيء ولا يتفاضل الموجودات إلا بقدر ما خصت به من كمالات، وهي مستعدة له من أنواع الترقي بين يدي المفاجع عليها من فيوضات الله وأنواره. وإذا كان مجرد السماع من عالم بالمفتاح، كش عالم بالمفتاح يدخل عليه ما كان يسمى بمشكل اللغة، مشكل الوصل إفهام، وما عندهش مشكلة في التلقي، الباب مفتوح للفهم، ثم ما عندك مانع في التلقي. وهذه الأشياء حتى في الطبيعيات كي يكون هناك تأثر وتأثير لابد من أن تكون هناك صلة تحقق بها الانتقال، ولا يكون في طرف المتلقي أيضا شي موانع تجعله غير متقبل للمفادي عليه من هذه الجهة. تنزل كتاب من الله العزيز العليم الغفير الذنب وقابل التوب شديد عقاب الطول لا إله إلا هو إليه المصير. انتبهوا لحديث القرآن في مقام الاحتجاج للقرآن بآياته وجزء. حديث عن التوحيد وآياته، لأن القرآن نفسه من آيات التوحيد، هو أيضا دليل على وحدانية الله وآية شرح ذلك غاية. قول الله تبارك وتعالى في سورة يونس في سورة هود: أم يقولون افترى، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. وسيدنا قاضي انتبه الهدف يقول: انظر الآية تجعل القرآن دليلا على التوحيد كما تجعله دليلا على النبوة، فإذا دليل على العقيدة هذا الكتاب آية التوحيد وآية النبوة والحامل لنبأ الغيب والمعاد، فهو ليس آية على النبوة فقط بل على متصلاتها، على أصل النبوة والبعثة، وهو الباعث جل في علاه ثم البعثة بتفاصيلها كما وردت في نبأ الغيب المصحح للنبوة. يقول تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فيه ربط آيات الله هنا مراد القرآن، ما يجادلون في القرآن إلا الذين كفروا، هذا الكفر مانع حجاب، من كفرون أصروا على الكفر على أن لا يتأثروا. الكفر هنا تغطية الحق ومحاولة إبطاله. ما يجادل، الجدال هنا مراء في حق ظاهر بمحاولة تمصي وستره، وكفر إذا ستر، ستر ما لا يستر، يقال لي لليل كافر لأنه عارض على النهار يريد ستره، والنهار على موعد مع النهار بالفجر. ومنه كفر الحبة، هي كفرها سترها ولكن ستطلع أكثر مما كانت عليه، لا يقال كفر إلا لشيء يمتنع على الستر، إما بناء على موعد مع الفجر وعلى موعد مع النماء. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. إذن الآيات ليست موضع إنكار لدلالتها على نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية تجادل أو الآية تحاول، الآية تستدل لمسألة حجية القرآن على النبوة. لا يجادل في آيات الله في دلالتها على نبوءة رسول الله، لأن الذي يجادل في الآية يقول هذه الآيات ليست كلاما إلهيا وبالتالي أنت لست نبيا، فالرسالة لها ارتباط بالنبوءة، وهذا الذي يريد استخراجه القاصد. ثم يقول تعالى بعد منا: رتب الوعيد على أصحاب هذه المواقف، ويقول سيدنا: وهذا الوعيد ومثله الوعد الذي سيجيء للذين آمنوا من بعد هو في حقيقته نبوءة، لأن هو أيضا دليل من أجلة النبوءة مبناها على الكتاب، لأن الذي يدم أو يمدح لا يدم ولا يمدح إلا إذا قامت الحجة عليه بشيء سابق، لأن المدح النبوءة لسان المدح والدم لسان النبوءة يدخل في منا الإنذار والتبشير، ولكن مبناه على إقامة الحجة، لا يلام ولا يمدح إلا من قامت الحجة عليه. فيقول سيدنا: هذا الارتباط بمسألة ابتناء النبوءة على حجة الذي هو الكتاب. ثم يذكر القرآن فيما بعد: الذين يجادلون في آياتنا في آيات الله وغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، هو الآية نتنا ما هم إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في بلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. فيذكر قسما من الذين كانت لهم هذه المواقف الشبيهة والمماثلة بمواقف المكذبين بآية النبوءة، وهم لا يستحقون هذا الوعيد ما لم تقم الحجة عليهم بالكتاب المنزل. فيضل دائما الصلة بين النبوءة التي هي هذا الإنذار وهذا التبشير هذا الوعد، هذا الوعيد، وبين دليلها وما تنبني عليه وهو الكتاب المنزل أو التنزيل، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب. آخر آية في الذين يجادلون في آيات الله، قل الله تبارك وتعالى كبر مقتا عند الله وعند الذين كبروا، كان آية أخرى الآية هذه، قل هذه الآية، قل ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به، يجادلون في آياتنا التي هي الكتاب. فهذا فيه بيان أن الآية هي الكتاب وهي حجة نبوءته صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا اختار هذه الصورة لأن فيها بداءة بالصلة بين الإنذار والتبشير وبين الكتاب، لأن الإنذار هذه وظيفة النبي والكتاب الذي يحجته، ثم اتفاق الآية والنبوءة. لأن يجادلون في آية الله أنى يصرفون، عجبا لهم كيف يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب الذي هو مصدر هذه الآيات. ولا نقول آية إلا إذا كانت دليلا على غيرها، هنا الدليل هنا دليل على نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فسوف يعلمون إن الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وكل هذه الأشياء هي في الحقيقة نبوءة، إنما جاءت من هناك ومبناها على الكتاب الذي جاء يحمل هذه النبوءة. فالصلة إذن بين النبوءة والكتاب، بين الرسالة والرسول صلة تكاد تكون صلة الوجهين للعملة الواحدة. نظرتها من هنا، هنا ما سميناه في المقدمة بالتقاء المعجزة المزدوجة في المبعوث الخاتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم آخر ما ذكر في الآية، لا قبل بعد منها، وما كان رسول يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك. ده فيه إشارة إلى أن هناك ضربين من الآيات، آيات تقام بها الحجة وآية تقطع بها المعاذير، هذه التي يقال فيها وما يشي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. آية تقام بها الحجة وهي آية الكتاب المكلف الذي كلفك بالإيمان بدءا من نظر في هذه المعجزة، ثم الآيات الأخرى وهي التي يكون مع المكذبون على مواعيد، وهي الآيات القاطعة للعذر التي لا يبقى معها مجال للتدارك. ففي هذه آيات مخوفة وآيات مكلفة. إذن هناك أكثر من آية بين يدي الإنسان هذا المخاطب بهذا الكتاب، آيات تشهد على نبوءته، آيات تحمله التكليف، آيات بين يديه منصوبة وهي غير المكتوبة، آيات مجلوة وهي غير المتلوة. فإذلك تجد تساوقا في هذه الصورة كما في غيرها بين آيات التي بين يدي الإنسان لينظر مع الاستخلاص حقائق الوجود توحيدا ونبوءة، للنبوءة هي لطف الله ورحمته. فلا يمكن أبدا الذي يطالع في آيات الله أن لا يصل إلى أن ربنا، لا يمكن مطالع لرحمته أن يدع خلقه دون أن يخصهم برسالة منه على يدي مصطفى ومختاره منه أبدا. لأن عناية الله ورحمته بالناس لا يمكن أن تعتني بالجانب الأخص فيهم جسدا بتوفير الكلاء والأرزاق والأقوات، وتؤمن الجانب الأعمق الأخص الخالد فيك وهو هذه الروح. لابد إذن من رحمة أخرى تنضم إلى هذه الرحمة، هي الرحمة الخاصة المتميزة الأرقى التي لا يمكن أبدا لمطالع في آيات رحمة الله أن يقصر في هذا فيقول أنا لا نرى النبوءة جائزة الله كما تقول البراهمة ومن لف لفه، بحاجة لسنا بحاجة إلى رسل. إذن أول ما نلاحظه في سورة المؤمنين هو تجاور بين الآيات وإطلاق اسم الآية على الحجة على القرآن، وهو آية في الباب الذي أنزلت من أجله وهو شهادة رسول الله بأنه نبي. ثم لو زدنا فنجد الترادف بين الآيات والكتاب، ففيه إشعار بأن هذه الرسالة هي عين الحجة، فكأن الكتاب هذا وهو حجة في نفسه على تنزيله، والذي ترادفت فيه آية التكليف مع آية التصريف في إشارة إلى أن المعجزة تحرج الرسالة، تحرس الرسالة وتصونها من أن يحتج عليها أحد بشيء منفصل عنها. هي الرسالة إليك، ومن بينما هي مرسلة به إليك أنها قاطعة في الباب بتميزها المعجز، سواء كما جئنا إن شاء الله كانت وجه فيه بلاغته ونظمه، وجه فيه ما يتضمنه من قضايا الغيب، أو وجه فيه أمور أخرى سيذكرها القاضي بالتفصيل ويرجع ما ترشح لديه بأدلته. كم ساعة سورة حميم السجدة، هذا نفس السياق، هي أيضا تتحدث عن أن نبوءة رسول الله ذات صلة بمعجزته، لدرجة أنها إنما يتصور قيامها وانبناؤها عليه على هذه الرسالة، فهي دليل النبوءة وهي حجة للرسالة. قال تعالى في صدر سورة فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. إذا عربنا بشيرا ونذيرا حال وقيدة أو صنع إنها مفعول لأجله، فأنا إنما أرسلك بهذا الكتاب المفصل بهذا اللسان العربي المبين لتنذر وتبشر، لإنذار وبشر النبوءة وأصلها الكتاب المفصل بهذه اللغة. أنا ما كنت لتكون نبي لو لم ينزل على الكتاب بهذه اللغة التي هي لغتك ولغة هؤلاء المخاطبين والتي فصل فيها البيان. وفي إضافة التنزيل إلى الرحمن الرحيم أعود على بدأ لتأكيد مضمون الكتاب وأصل البعثة، وأن الله إنما بعث الأنبياء لطفا منه، إنما بعثهم رحمة منه، إن كنا مرسلين رحمة أي من أجل رحمة، مرسلين الرحمة ومرسلين للرحمة، فتكون هي معمول للإرسال للمرسلين وتكون مفعول لأجله، أنا صنع لأجل الرحمة. وقوله تعالى: وبالحق أنزلنا وبالحق نزل، الحق مادته ولحمته، والإنزال غايته، والحق غايته ومرمى. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون. هذا النموذج المتحجر جاء القرآن هو أيضا هو نفسه دليل على أن هذا الكتاب هو حجة لنبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل هذا النموذج هذا لا ينفع فيه شيء. شو كده يقولون: نحن لا نريد الهداية ولا نتعطر، يغالبون أشياء في نفوسهم، سيجون بيانها. قال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إنهم يحسون بأنهم مغلوبون أمام بيان الكتاب وحجيته وقهر بيانه وسلطانه في الخطاب، ولذلك يعني يحركون هذه الأشياء يثيرونها فتنة في وجهه الحق البين. ومسألة مشاغب صورة من صور الضعف مطبق. وقالوا قلوبنا، القلب هنا محل الإدراك والوعي، الملكة التي بها كنت إنسانا في أكنة أغلفة مما تدعون إليه، يعني يقول نحن معطلين من هذه الجهة، وفي آذاننا وقر، شقل، صمم، وزيد ومن بينه ومنك حجاب. نحن لا نرى، قدمت البينة قولا، قدمتها في شكل مثال يرى، فإننا لن تصل إلينا. ولو وصلت افتراضا فإن المدارك عندنا معطلة. وهذه تذكره بآية الابتداء، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون إلى أن اطلعوا على الحقيقة لقالوا إنما سكرت أبصارنا، لسنا نحن الذين طلعنا، لسنا لم نكن نحن، ربما غيرنا، أبصارنا سكرت. سكرت هي أو مورس علينا السحر، بل نحن قوم مسحورون. تأثير خارجي هو الذي خيل لنا أننا بالفعل صعدنا ووصلنا إلى السماء. ولو نزلنا عليك كتاب في قرطاس، هنا مشوا للغيب وهذا الغيب نزل إليهم ممتلا كله، فلمسوه بأيديهم، هذا نهاية اللمس، لا يكون إلا باليد، ولكن القرآن يقول لمسوه بأيديهم، يتأكد المسألة فيها المراد بها حقيقة اللمس. لو شخص لهم الغيب وصلوه إلى حد أن يبشروه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، نحن مسحور. القرآن إذن يبين النماذج المنكرة من هذا النوع، والتي إن وصلت فعلا كانت كذلك فإنه لا أمل فيها، ثم لا يضر ذلك الكتاب شيئا. أنا ليس يرجع الكتاب باتهامه بالقصور في التأثير أبدا، لأن هذا النماذج لا يمكن أبدا أن يصل إليه. نعم الله تبارك وتعالى يعني بين في كثير من الحالات عبر تاريخ الهداية أن هناك قلوب كانت في غاية التصامم الحق، ثم فتحت في اللحظات المعينة، ده بشأن الله، قلوب ملكة الله. ولكن القرآن يصور لو كان الناس على هذا النحو، معنى استمرار الجاحدين واستمرار المنتحلين للمعاندة إنما يكون من مثل هذه النماذج التي يعلمها العليم والحكيم. هو يخاطبها بهذا الذي فيه هذا من غيب الأنفس الذي قد يقف عليه الواحد فيستغرب، الذي يحدثك عن النفس في حناياها في أصول ضميرها في هذا الالتواء الغريب الموجود في دخلة النفس وطويتها. يقول تعالى في آية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم، في إشارة إن لولا الوحي لكنت مماثلا مطابقا لكم، ومن أهل بالوحي لولا الوحي لسقطت نبوءتي، إشارة إلى الارتباط الموجود بين الوحي وبين الرسالة، وهو ذات ما ينبه عليه القاضي في اختياره لهذه الصور. إنما أنا بشر مثلكم لكن يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي ليس عندهم استعداد للتزكي. وهذا كثير من أئمة البحث، لأن الصورة مكية ولم تشرح بعد الزكاة على الصحيح. المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، وهذا ما يقصد القرآن بين الإيمان بالله واليوم الآخر، ليس عندهم تقبل للتزكي، لا يؤتونها إلا يفعلونها، كقوله تعالى من الذين هم للزكاة فاعلون، ولم يقل مؤتون، فعل الزكاة غير إيتاء الزكاة، فعل التزكية هو أن تتزكى، هذا هو فعلها، الزكاة فاعلون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، قل إنكم لتكفرون، فتح لصفحة من صفحات آيات الكون في نشأ الخلق وبداية تكون هذا الوجود الذي هو ميدان الإنسان وساعة وجوده وحركته، كيف أسس هذا الكون وما فيه من آيات العناية والتطابق والحكمة، وكأنه مفصل على مقاسك هو صحيح، في شعر بمراد الله من خلقه لك والذي خلق لكم وأنت تقرأ في هذه القصدية. شوف انظر في حواسك لو رئيس هنا قد يجد للعين موضوعها في محله وبالشكل الذي تبرس به وظيفته، ولو بحثت في موضع آخر تصلح له لما وجدت غير المكان الذي اختاره الإله لعينك. وأنفك المتوسط وطول الخصبة وانحناؤها فيك ودفئها، هذه الأشياء كلها تصرخ، وليس نقول تنطق، صارخة في وجه الذين يتشككون في قضية أن الوجود قائم على نظام ينبئ عن حكمة حكيم وتدبير عليم ورحمة رحيم، وأن الذين يغمضون عيونهم عن هذه الآيات أناس كما أخبر القرآن في أكنة، قلوبهم في أكنة وفي أذانهم وقر ومن بين أيديهم حجب تمنعهم من أن يروا أو يسمعوا أو يدركوا. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين لكم وجعلوا له أندادا لم تخلق معه وليست مؤهلة حتى لتكون مثلكم، ألهم أرجل يمشون بها، لهم أيدين يبطشون بها، أصنام لا تتحرك، تهب أنها أناسي فهي موضوع الخلق، تعبدون ما تنحتون. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض، تنبيه للعقل الغافي ليشتغل بين يدي إلزامه بالحجج الأدق، لأن الذي يغفل عن الآيات المشهدية الكبرى فإن الحوار معه في المشاهد التي هي أدق في النظر يكون غير ذي موضع أو محل. لابد من تبديل. يلحدون في آياتنا هم يكفرون به، لأن الإلحاد في الأصل هو أن تميل بالآية عن دلالتها في الأصل، في الإلحاد في شيء مال به، مال به حرف الدلالة. الذين يلحدون في آية بعد قول الله تبارك وتعالى وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، إن الذين يلحدون في آياتنا فينسبون هذه المشاهد لغيرنا لكفر، أو ينسبونها للعدم وأن هذه الأشياء هكذا حصلت باتفاق وصدفة، وهو ما يقبل حتى قانون الاحتمالات هو آخر منتهى إليه، حتى حساب الاحتمالات لا يعطي أن يتكون هذا الخلق على هذا الوجود في أدق ذرة وأكبر مجرة توافقات موجودة، إنما تنبئ عن قصد، تنبئ عن إرادة لله في خلق هذا الوجود وقدرة قدير وحكمة حكيم، وكل صفات الله وكمالاته تؤخذ من النظر في هذا الوجود. سنريهم آياتنا في الآفاق، آياتنا الدالة علينا وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو من يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وبهذا ختمت آية دليل على استمرار الإراءة، سنريهم، وهذا تحدي له. وبذلك ما يسمي بعض بأن القرآن مفتوح على الآيات الشاهدة في كل عصر بأنه حجة على الخلق وأنه دليل النبوءة. واليوم ما يسمى بالمسائل التي فتحت في الإعجاز كموضوعات خاصة تحت عنوان الإعجاز العلمي، الإعجاز الفلكي، الإعجاز الطبي، الإعجاز الروحي، الإعجاز النفسي، ألوان جديدة تضاف فيها جوانب من آيات الله في هذه الميادين انطلاقا من كلمة أو جملة أو سر من أسرار الكتاب في الخطاب، لتكون مفتاحا لهداية الكثير. وكم من مهتد بآية أوقفته على سر من أسرار الوجود الذي لا يمكن أن يعلم إلا من قبل الله ابتداء، بما يدل على أنه دليل نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه الحجة الخالدة والخاتمة والمتممة، وأنه لا يستغني عنه مؤمن متصل بربه منزل الكتاب ومنفتح على أنوار الهداية باستمرار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تؤمن بها لنا مصائب الدنيا.